فالميم عوض عن ياء عوض عن ياء ولذلك لا يجمع بينهما. وشذ قول بعض العرب إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. نعم هذا شذ الجمع بينهما ويقال يا اللهم. نعم أحسن الله عليك. قال الحسن البصري رحمه الله اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله رب تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. وقوله رب السماوات السبع أي هو خارق العالم العلوي. قوله ورب العرش العظيم أي الكبير. في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي عرشا لارتفاعه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه العرش لا يقدر قدره إلا الله. فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق. ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق وأن عرشه ملكه أو قدرته. وقد تقدم الكلام على هذا. قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه وأنه خالق كل شيء وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. قوله فالق الحب والنوى أي شاق. والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات. والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد. فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله أعود أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب. افعل هذا شبك علي قبلها العبارة قبل إيش الجملة قبلها قال عفى الله عنك. فيه دليل على أن لا قبل الجملة ليش شرح المؤلف منزل التوراة والإنجيل هي قبلها. أي نعم عفى الله عنك افعلها عليها. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء الحديث. قال الشيخ الرشيد رحمه الله قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته اللهم وملك. ربنا ورب السماوات بالنصب الحديث طبعا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه وأنه خالق كل شيء وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه وهم القدرية. قدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. قدرية متوسطة متأخرين. الشبهة التي حصلت لهم يقول قلنا إن العبد إن الله خلق المعاصي وعذب عليها كان ظالما فرار من ذلك قالوا إن العبد هو الذي خلقها. لكن لزمهم على ذلك محاذير، منها أنه يلزم على ذلك أن يكون خالق مع الله، ويلزم على ذلك أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله. فالله يريد الطاعة من العبد، والعبد يريد المعصية، تقع مشيئة العبد، فهذه محاذير. لكن هؤلاء قدرهم متوسطون مبتدع على الشبه اللي حصلت لهم. أما القدر الأولى فهم كفرة الذين ينفون العلم، انقرضوا في عصر الصحابة ينفون العلم والكتابة، يقولون الأمر جديد. نعم، عفى الله. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. قوله فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد. فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة. نعم، بالرد على ما قال إنها مخلوقة ومعتزلة، يقولون إن كلام الله مخلوق. نعم، وكذلك الأشاعرة الذين يقولون المعنى من الله واللفظ من الرسول، يقول القرآن معناه من الله واللفظ من الرسول، يقول القرآن هذا ليس كلام الله وإنما عبارة عن كلام الله، كلام الله معناه قائم بالنفس، هذا باطل. نعم، نبطل الباطل. نعم، فرانك. خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. نعم، فيه فتح العلو. أحسن الله لك. قوله أعود أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر. قوله أعود، قوله عفى الله عنك، أعود أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياد يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجير الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال المتنبي. نعم، كما قال المتنبي. نعم، كما قال المتنبي رحمه الله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجير الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قوله دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. قوله بناصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بناصيتها أي تحت سلطانه، أي تحت قهره وسلطانه. نعم، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء. والناصية مقدم الرأس، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، أكمل من تفسيره، ففيه دليل على أوليته سبحانه، على أوليته سبحانه، وأنه قبل كل شيء. ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع وأنت الباطن. فيه دليل على قربه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. وليس إيش؟ وليس. وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض. نعم. تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان هما الأول والآخر. نعم. عفوا عنك. واسمان لعلوه وقربه. نعم، والظاهر والتطلع والباطن. عفوا عنك. قولك قرب الأجسام، قرب المخلوقات بعضهم بعض. نعم. عفوا عنك. وقوله اقضي عني الدين هذا فعل دعاء، أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون. قوله اقضي هذا فعل فعل أمر. نعم فعل. هذا فعل قال دعاء أي أدي دعاء. نعم فعل. نعم هذا دعاء. نعم هذا دعاء. نعم هذا يقال في جنب الرب دعاء. نعم. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. قوله والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. أغنني الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة، وبفتح الغين النفع، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة كما قال بعضهم الغناء. نعم فرانك. الكسر مع المد غناء الأصوات المطربة. الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة. نعم. وبفتح الغين النفع الغناء. فرانك. وبالكسر مع المد غناء الأصوات المطربة كما قال بعضهم الغناء بالكسر والقصر عدم الحاجة، وبالفتح مع القصر الغناء يكون الغناء إيش؟ النفع. النفع يقول فلان لا غناء به كذا، لا يعني لا نفع فيه. وأما الغناء بالكسر مع المد الأصوات المطربة. نعم. هذه المثلثات مثل مثلثة قطرب يذكر المثلثة غناء وغناء وغناء. نعم. قال عفى الله عنك كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. والفقر بالفتح ضد الغنى. إيش كما قيل؟ غناء الصوت ممدود. غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس. فالفقير أشد حاجة عفى الله عنك من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس. نعم. وبعض العلماء منهم من يرى أن المسكين أشد فقر من الحاجة، أشد حاجة من الفقير. نعم عفى الله عنك. وإذا ذكر مع فسر كل واحد منهما بتفسير، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. الفقير مسكين مثل الإسلام والإيمان، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا انفرد صار لكل واحد منهم معنى. نعم عفى الله عنك. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته. نعم. وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد. قال عفى الله عنك. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. نعم. دعاء الله بأسمائه وصفاته. أيه اللهم ربنا رب السماوات. نعم. وهذا مما تكرر في الأحاديث. دعاء الله بأسمائه وصفاته. نعم. صفاته. وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. قال الشيخ الرشيد رحمه الله قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله